مُنْفَطِرْ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً.